هذا في مسلم زجر الزنا عن ثمن الكلب وثمن السنة، والجمهور يحرمون ذلك حتى لو كان الكلب صيد. وعند أبي داود حديث ابن عباس إذا جاء يطلب ثمنه فملى كفه ترابا،